أن إدريس أول من نبه وأول من خط بالقلم، وهذا ذكرها أبو هلال العسكري في الأوائل ولا دليل عليها. وإذا أطلقنا النبوة فمن الخطأ أن يقال أن إدريس عليه السلام أول من نبه، لأن هذا قد يفهم منه بادي الرأي أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، والمعلوم شرعا المقرر كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم، فآدم نبي. فالقول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح، القول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح، إلا أن يكون المقصود أول من نبئ بعد آدم، إلا أن يكون المقصود أنه أول من نبئ بعد آدم عليه السلام. أما مسألة أنه هو المخاطب بالقلم وما إلى ذلك فلا سبيل ولا دليل إلى إثباتها. قال المصنف في آخر ما قرأ زميلكم أن قريش هو ابن فهر، والصواب أنه هو فهر نفسه، أن قريش نقب على فهر، وسمي قريش اختلفوا لماذا سمي قريش، والأظهر بأنه كان قادرا على أن يجمع الناس، كان ذا سلطان، على هذا سمي قريش. فقريش نقب على فهر غلب عليه حتى غلب على الأسد، وليس ابن فهر ولكن فهر هو قريش على الأظهر من أقوال العلماء. هذا ما يتعلق بالنسب الشريف. مجالس العلم. أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب. ولادته صلى الله عليه وسلم. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين. وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. ذكر المصنف هنا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة، ولم يقل أبوه وفلان لأنه ورد في ذكره في النسب الأول، وأفرد الأم بأنه لم يرد ذكرها في النسب الأول. أمه آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب هي أم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من بني زهرة، وبنو زهرة بطن من بطون قريش، فتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب. وهذه آمنة تزوجها أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، فلما تزوجها حملت منه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله أن يموت الأبوان قبل أن ينشأ صلى الله عليه وسلم النشأة التي يمكن أن نقول إنها بلغت سن التمييز. فأبو عبد الله لما تزوج آمنة وحملت به، على أظهر أقوال العلماء أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام، كان له أخوال من بني النجار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله هذا لتجارة لأبيه، فمات هناك في المدينة، ودفن في دار النابغة، أي في دار النابغة الجعبي، أحد شعراء الجاهلية، وأدرك الإسلام وأسلم حسن إسلام. الاختلاف كان الذي ذكره المصنف في قضية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعلم أن المتفق عليه أنه ولد في يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول، ودائما الإنسان في طلب العلم يأخذ ما اتفق عليه في الأول، وما اختلف عليه يبدأ بعد ذلك بالأقوى، لكن لابد في المسيرة العلمية من شيء قوي تركن إليه ثم تخرج الأضعف فالأضعف. فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، فإنه كان يسموه وسئل فقال هو يوم ولدت فيه، فهذا قطعي أنه ولد يوم الاثنين، وأصلا لا أعلم أن هناك خلافا في أنه ولد في غير يوم الاثنين. الأمر الثاني المتفق عليه أنه ولد في شهر ربيع الأول. الخلاف في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد، الذي عليه عامة الناس في عصرنا أنه يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وقال المصنف نقل بعض الأقوال أنه في يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول. والأظهر والله أعلم الذي دلت عليه الدراسات المعاصرة أنه ولد في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأن الفلكيين كعلامة محمود باشا وغيره كالمنصور فوري وغيره.